يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، أصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول الشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري، ونحن نقرأ في القواعد. وقفنا عند قادح عدم التأثير، المقصود به هنا الطعن في الدليل أو في العلة بعدم تأثيره. والدليل على عدم التأثير أن يوجد الحكم عند غيابه، فيدل على أن وجودها غير مؤثر. يعني إذا عدمنا العلة ووجدنا الحكم موجودا، إذن هذا الوصف ليس علة، فإذا وجد فهو وصف طردي، فإذا وجد فهو وصف طردي. كيف تقول إن الوصف، أو بما تقول إن الوصف طردي؟ قال: لأن الحكم وجد مع غيابه، فكان غيابه كحضوره. ولو كان علة لعدمنا الحكم عند عدم. طيب، هذا شيء قلنا مثله في الدوران. لا، هنا قادح عدم التأثير هو مختص بقياس المعنى أو قياس العلة المناسبة المستنبطة. كان نتكلم في قياس معلل بوصف، هذا الوصف ادعي أنه علة، وهي علة عرفت عن طريق المناسبة، عرفت عن طريق المناسبة، لا يعني ليس عن طريق الشبه وليس عن طريق النص، لأن الطعم في العلة المنصوصة كأنه طعم في النص، كأنه طعم في النص، فصيانة للنص من الطعم. قالوا إن عدم التأثير مختص بقياس علة مناسبة مستنبطة، يعني عرفت عن طريق الاجتهاد وليس عن طريق النص. وعدم التأثير أقسام، أربعة أقسام ستأتي ونقرأ. قال الإمام الشيخ زكريا في المتن: ومنها، أي من القوارح، عدم التأثير، أي نفي مناسبة الوصف. يعني يقصد عدم الانعكاس، يقصد عدم الانعكاس، معنى أن الحكم موجود والعلة غير موجود، فيختص بقياس معنى، فيختص هذا القادح بقياس معنى علته مستنبطة مختلف فيه. قال في الشرح: ومنها أي من القوالح عدم التأثير، يعني أن يقدح أن يستدل المستدل بقياس فيه علة بهذه الصفات، علة مستنبطة ثابتة عن طريق المناسبة، فيعترض المعترض عليه بعدم التأثير، يقول هذه علة غير مؤثرة. قال: ومنها أي من القوادح عدم التأثير، أي نفي مناسبة الوصف الذاتية، مناسبة الوصف الذاتية، نفي مناسبة الوصف الذاتية للحكم، يعني ينبغي أن تكون المناسبة ذاتية ليست مناسبة من قبيل قياس الشبه، وليست شبه. فيختص يعني هذا القادح الذي هو عدم التأثير القدح به بقياس معنى، يعني بقياس علته مناسبة، علته المناسبة، يعني علته مستنبطة مختلف فيها لاشتماله على المناسب، يعني لاشتمال هذا القياس على الوصف المناسب. بالذات. فيقدح بعدم التأثير، يقدح المعترض يقول هذا الوصف غير ايه؟ غير مؤثر، بخلاف غيره، اي بخلاف غير المناسب بالذات كالشبه وقياس المعنى الذي علته منصوصة أو مستنبطة مجمع عليها فلا يتأتى فيه ذلك. لما قال بخلاف غيره كالشبه، لأن الشبه لم يدعي فيه المستدل مناسبة، فلا يتأتى فيه القدح بعدم التأثير، لا يتأتى فيه القدح بعدم التأثير. قال: وقياس المعنى الذي علته منصوصة أو علته مستنبطة أجمع العلماء على كونها علة. لماذا؟ لأنهما لا بد أن تكون علة في الواقع، يعني العلة المنصوصة والعلة المجمع عليها المستنبطة المجمع عليها لا بد أن تكون علة في الواقع صونا للنص عن القدح، وصونا لاستنباط أهل الإجماع عن الخطأ، فلا يقدح فيهما في العلة المنصوصة والعلة المجمع عليها بعدم المناسبة، لجواز أن تكون للعلة مناسبة أخرى غير ذلك. قال: وهو عدم التأثير أربعة أقسام، أقسام أربعة. القسم الأول: عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا أو شبها، والمعنى عدم تأثيره أصلا، يعني يقول أمنع التأثير في الوصف، يعني هذا الوصف غير مؤثر، العلة نفسها غير مؤثرة. يعني إيه؟ يعني مش العلة غير مؤثرة، أنا عايز أدق، الوصف غير مؤثر، الوصف غير مؤثر، فيكون إيه؟ إما طردي وإما شبه، إما طردي وإما شبه. وأنتوا عارفين الطردي لغو، خال عن الفائدة، يعني جاء رجل، يعني فرجل وصف طردي، ذكر للتغليب، ممكن جاءت امرأته، جاء أعرابي، يعني أعرابي وصف طردي، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى لو كان حضري أو كان يفقه ما يقول ما يعني. فهذه في أحيانا الأوصاف تذكر لبيان الواقع أن هذا الذي حدث أو للتغليب، لكن ليس لها تأثير. فيقدح في الوصف نفسه بأنه غير مؤثر، يعني هذا الوصف طردي أو شبهه. هو المعنى عالم تأثيره أصلا، يعني هذا الوصف غير مؤثر، الوصف الذي تدعي أنه علة غير مؤثر. فإذا أنا وصفت هذه العلة، أي العلة في نظر المستدل، العلة في نظر إيه؟ المستدل. قال كقول الحنفية في الصبح، يعني في شأن الأذان للصبح، يعني في شأن أذان الصبح الأذان الأول، صلاة لا تقصر الصبح، صلاة إيه؟ لا تقصر، فلا يقدم آذانها كالمغرب. يعني هو يقيس على المغرب، يقول الصبح كالمغرب، والمغرب حكمه أنه لا يقدم الأذان في إجماع، فالصبح كذلك بجمع ماذا؟ لماذا قست على المغرب؟ قال لأن الصبح لا يقصر والمغرب إيه؟ لا يقصر، والمغرب لا تقد لا يقدم فيه الأذان إجماعا، فالصبح كذلك. اعترض، يعني كأنه جعل عدم القصر علة في عدم جواز التقديم، تقديم الأذان عن وقته. يعني قال فعدم القصر، يعني الذي هو العلة عند القائس هنا، فعدم القصر الذي هو العلة لا تأثير له في عدم تقديم الأذان، يعني ليس مؤثرا في تقديم الأذان أو عدمه، يعني بالنسبة لعدم تقديم الأذان. فعدم القصر يقول طردي. ما معنى طردي؟ يعني لغو، يعني لا تأثير له، يعني خال عن الفائدة، يعني غير معتبر. فهمتم معنى طردي؟ طردي الاتفاق، عدم القصر طردي الاتفاق، لا مناسبة فيه ولا شبه. طيب، وعدم التقديم الذي هو الحكم، قال فلا يقدم كالمغرب، يعني موجود حتى فيما يقصر أيضا، يعني موجود في نحو صلاة الظهر، فصلاة الظهر صلاة تقصر، ومع ذلك أيضا لا يقدم إيه؟ لا يقدم أذانه. يعني فالعكس هنا تخلف، العكس إيه؟ تخلف. قال وكقول المستدل بقياس المعنى في الوضوء، يعني هذا تمثيل لعدم التأثير بكون الوصف شبها. يبقى المثال السابق مثال لكون الوصف ايه؟ طردي. سيمثل بقى للشبه، وسيقدح بان الوصف طردي او الوصف ايه؟ شبه. الوصف طردي مثل المثال السابق، طب الوصف شبهي كقول المستدل بقياس المعنى في الوضوء. المستدل بقياس المعنى، طبعا هو المستدل بقياس المعنى يقول ان القياس هنا قياس مبني على وصف، هذا الوصف علة، فيقول له لا، هذا الوصف ليس علة، هذا الوصف شبه. كقول المستدل بقياس المعنى في الوضوء، طهارة تفتقر الى النية، كالتيمم. يعني الوضوء طهارة تفتقر إلى النية قياسا على التيمم، فهو طهارة تفتقر إلى الإيه؟ إلى النية إجماعا إلى التيمم. قال فالطهارة بالنسبة لافتقار الوضوء إلى النية شبه ليس قياس معنى، لا مناسبة فيه بالذات، إذ المناسبة الذاتية له يعني المناسبة الذاتية هي ماذا؟ هي كون الوضوء عبادة وليس طهارة، وليس إيه؟ طهارة. فكان ماذا يقول؟ عبادة تفتقر إلى نية كالتيمم، يكون الوضوء عبادة لا كونه مفتقرا إلى نية. قال وحاصل هذا القسم الأول الذي هو إيه؟ عدم التأثير في الوصف، طلب مناسبة علية الوصف، يعني كأنه بيلخص القسم الأول بإن القدح فيه بإنه بيطلب منك إقامة الدليل على علية الوصف، الدليل على إن الوصف علة مناسبة، إن الوصف علة إيه؟ فكأن أطلب المناسبة. طيب وقولي أو شبها من زيادتي، يعني كأن الأصل الجمع الجوامع نبه على الوصف الطرف إن يقدح بإن الوصف طرف، فهو هنا قال أو شبه أو شبه. قال والثاني، القسم الثاني من أقسام عدم التأثير، عدم التأثير في الأصل، هنا عدم التأثير في الوصف، يعني الوصف غير مؤثر. هنا يقول إيه؟ إن الوصف غير مؤثر في الأصل، هناك الوصف غير مؤثر بذاته، هو بذاته غير مؤثر، هنا يقول إن الوصف غير مؤثر في إيه؟ في الأصل. يعني بأن ظهر عدم تأثير الوصف في المقيس عليه، إن الوصف لم يؤثر في الإيه؟ في المقيس عليه، هو الأصل في باب القياس، هو المحل المقيس عليه. طيب بإبداء علة لحكمه، فأن يبدي علة إيه؟ عدم التأثير في الأصل بإبداء علة لحكم الأصل، فأن يقول علة حكم الأصل هي كذا وليس ما تقولون على مرجوح. يعني على قول مرجوح وهو أنه لا يجوز تعدد العلل، إن تعدد العلل على معلول واحد، على مرجوح وهو منع تعدد العلل أي على معلول إيه واحد. يعني كون عدم التأثير قادحا، عدم التأثير في الأصل قادحا، إنما هو على قول مرجوح، إنما هو على قول مرجوح وهو منع تعدد العلل، كأن القائل بإن العلل يمكن أن تتعدد على معلول واحد على غير قادح، لأنك حينما تقول لي هذا الوصف غير مؤثر نأتي بوصف آخر أصبح علة. لأنه مثل أن يقال في بيع الغائب، يعني أن يستدل المستدل على أن بيع الغائب باطل، مثل أن يقال في بيع الغائب يقول ماذا؟ يقول مبيع غير مرئي للمتعاقدين فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء، يعني كبيع الطير في الهواء، يعني يقيس بيع الغائب على بيع الطير في الهواء في عدم الجواز أو عدم الصحة، معللا ذلك بأنه إيه؟ غير مرض. فالمعترض يعترض ويقول، فيقول المعترض: لا أثر لكونه غير مرئي. غير مرئي وصف غير مؤثر في الأصل. لكونه غير مرئي في الأصل، لا أثر له في الأصل، إذ العجز عن التسليم فيه كاف في عدم الصحة، وعدمها موجود مع الرؤية أيضا. يعني يمكن أن يباع المرئي حتى لو طير في الهواء مرئي، فبيعه أيضا باطل، فبيعه أيضا إيه؟ يبقى إذن المؤثر هو ماذا؟ عدم القدرة على التسليم. يعني بقي الحكم مع زوال الوصف، فإنه لو رأى الطير في الهواء أيضا لا يصح لعدم القدرة على التسليم. قال: وحاصله، أي حاصل القسم الثاني، وهو عدم التأثير في الأصل، معارضة في الأصل لإبداء غير ما علل به أو ما علل به المستدل. إنك تبدي وصف غير الوصف اللي المستدل إيه؟ علل به. غير مرئي. عدم الرؤية. فيقول: لا، الوصف هو إيه؟ الوصف عدم القدرة على التسليم. وهي عدم القدرة على التسليم، وليس عدم الرؤية. قال: وست، يعني زاد قوله على مرجوح. قال: بناء على رأي المرجوح، يعني اللي هو في الأول الكلام، ليوافق ما اعتمدته من جواز تعدد العلل، لأنه يجيز تعدد العلل وصاحب وجمع الجوامع لا يجيز إيه؟ لا يجيز تعدد العلل على معلول واحد. قال: والثالث، القسم الثالث من أقسام عدم التأثير، عدم التأثير في الحكم، يعني في حكم الأصل والفرع. عدم التأثير في حكم الأصل والفرع. قال: وهو أضرب ثلاثة. عدم التأثير في حكم الأصل والفرع ثلاثة أضرب. أحدها: ما، أي وصف اشتملت عليه العلة لا فائدة لذكره، يعني لا فائدة لذكره في تعليل الحكم، في تعليل الحكم المعلل، كقولهم أي الخصوم الحنفية في المرتدين، يعني في مسألة المرتدين المتلفين ما لنا بدار الحرب، يعني هم يقولون، الحنفية يقولون لا يضمنون، إذا أتلفوا مالنا في دار الحرب لا يضمنون، حيث استدلوا على نفي الضمان عنهم في ذلك بقولهم يعني مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان، فلا ضمان عليهم، كالحربي، الحربي المتلف مالنا، فالحربي الذي أتلف مالنا في دار الحرب لا ضمان عليه اتفاقا، فإنه لا ضمان عليه. يبقى العلة هنا إيه؟ دار الحرب. فدار الحرب عندهم، عند الحنفيين أي الخصوم، كما هو عندنا الشافعية، وصف طردي فلا فائدة لذكره. طبعا احنا قلنا معنى طردي لا فائدة له، لا تأثير فيه، غير مطلق. قال: لأن من نفى الضمان في إتلاف المرتد نال المسلم كالحنفية مال المسلم من إتلاف المرتد مال المسلم كالحنفية من نقض ضمان من العلماء كعلماء الحنفية يعني نفاه وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب يعني من نفى الضمان على المرتد إذا أتلف المال سوى بين دار الحرب ودار إيه ودار الإسلام ومن أثبته كالشافعية أثبته وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب يعني الشافعية أثبتوا الضمان في دار الإسلام ودار والحنفية منعوا الضمان نفوا الضمان في دار الإسلام ودار الحرب إذن باتفاق بيننا وبينهم دار الحرب ودار الإسلام لا تأثير لها في الضمان وعدم فإن الذين يمنعون ينفون الضمان ينفونه في الجهتين في الدارين والذين يثبتونه في الدارين يعني كأن المسألة إيه لا تأثير لدار الحرب الاستوائي الإتلاف في دار الحرب ودار الإسلام عند الطرفين طيب. عند من أوجب وعند من لم يوجب قال ومن أثبته كالشافعية أثبته وإن لم يكن الإتلاف بدار الحرب فيرجع الاعتراض في ذلك يعني في هذا الضرب الأول للأول للقسم الأول وهو عدم التأثير في الوصف بكونه طرديا أو شبهيا فيرجع للأول يعني يرجع الاعتراض هنا للقسم الأول من أقسام عدم التأثير لأن المعترض يعني بهذا الضرب الأول هنا لأن المعترض يطالب المستدل بتأثير كون الإتلاف بدار الحرب اثبت لي أن الإتلاف بدار الحرب مؤثر لا بغيره يعني بين لي أن دار الحرب مؤثرة في قضية الضمان قال والضرب الثاني من الأضرب الثلاثة ما أي وصف اشتملت عليه العلة له أي لذكره على الأصح فائدة ضرورية أي مع كونه طردية طبعا الأوصاف الطردية لها فوائد لكن الكلام في كون الطردي لاغ ولا تأثير له ولا كذا أي في التعليل لكن ذكره ليس عبثا من كل وجه أو ليس عبثا يعني. قال وصف اشتملت عليه العلة له لذكره على الأصح فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجماع وهو ثلاثة يستجمر بثلاثة أحجار كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار مستدلا على ذلك فيقول عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية تقولكم كلمة لم يتقدمها إيه عشان الرجل عبادة متعلقة بالأحجار تقدمتها إيه معصية عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار أي كرمي الجمار في الحج تترمي بسبعة فهي عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية قال فإنه عبادة متعلقة بالأحجار وقد اعتبر فيها العدد وهو إيه؟ وهو سبعة قال فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير عديم التأثير في حكم الأصل هو إيه؟ رمي الجمار والفرع وهو الاستجمار، لكنه أي معتبر العدد، يعني العالم المجتهد الذي يعتبر العدد مضطر لذكره. لماذا اضطر لذكره؟ لئلا ينتقد ما علل به، لئلا ينتقد ما ايه ما علل به. فلو لم يقل لم يتقدمها معصية لنقضوا هذا بالرجم، والرجم ده ليس له عدد اصلا، هو الرجم حتى النوع بحجر واحد بثلاثة بألف لا ليس، فقال لم يتقدمها معصية مع انه وصف طردي، لكنه اضطر لذكره حتى لا يعترض عليه، فلا يعترض ايه عليه، لأن ينتقد ما علل به لو لم يذكر فيه ينتقد به بالرجم، بإيراد الرجم عليه للمحصن، فإنه عبادة متعلقة بالأحجار ولم يعتبر فيها العدل. يعني ممكن سيدي بحجر واحد كبير يقتل المحصن الصحيح يكون هكذا يعني؟ خلاص يحقق يشترط حصن صغير وكذا لا سيدي يشترط، لكن لو واحد جاب حجر كبير ضربه فأنهى ماذا نقول؟ هو يعني الشرع المحدد عدد، الشرع المحدد عددا، وربما هو يموت من بثلاث أحجار من الخوف، من شدة الخوف والرعب. قال والضرب الثالث ما ذكرته بقولي أو غير ضرورية، يعني هنا قال إيه على الأصح اشتماله ما له على الأصح فائدة ضرورية، قال أو غير ضرورية أي أو ما له على الأصح فائدة غير ضرورية، مثل أن يقال الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر. المستدل هنا يستدل على عدم اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة، عدم اشتراط إذن الإمام في صلاة الجمعة، فيقول ماذا؟ الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم. يعني خلافا للمالكية والحنفية في اشتراطهم ذلك، يعني إذا بنى إنسان مسجد وأراد إقامة الجمعة فيه يستأذن الإمام. قال كالظهري، يعني هنا بقى يقول الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهر، فإن قولهم مفروضة حشو يعني زائد لا طائل تحته، يعني حشو مكلف وحشو مكلف يعني زائد، إذ لو حذف بأن يقول مثلا الجمعة صلاة فلم تفتقر إلى إذن الإمام، إذ لو حذف ما علل به مما علل به لم ينتقد الباقي، أي الباقي لم ينتقد الباقي منه مما لم ينتقد الباقي منه بشيء، يعني الباقي من التعليل، مثلا صلاة مفروضة إذ النفل كالفرض في ذلك، في إيه؟ في عدم الاحتياج إلى إذن الإمام، لكنه ذكر أو ذكر لتقريب الفرض، يعني هو لم يذكره لفائدة ضرورية إنما ذكره لتقريب الفرع وهو الجمعة من الأصل وهو الظهر، بتقوية الشبه بينهما بين الجمعة والظهر الفرع والأصل، إذا الفرد إذا الفرد بالفرد إيه أشبه، يعني كأنه أتى بهذا القيد للتقوية، لتقوية الشبه أشبه به من غيره. وقيل عدم التأثير لا يكون قادحا فيما له فائدة بقسميها الضرورية وغير غير الضرورية، وقيل يكون قادحا في ثانيهما دون أولهما، هي الفائدة غير الإيه؟ الضرورية. قال والقسم الرابع من أقسام عدم التأثير، عدم التأثير في الفرع. طيب كيف يكون عدم التأثير في الفرع؟ يعني إذا كان الوصف لا يجري في جميع صور النساء، إذا كان الوصف لا يجري في جميع صور الايه في جميع صور النساء. قال والقسم الرابع عدم التأثير في الفرع على مرجوح، يعني على قول الايه يعلم من قولي بعد في الفرض والأصح جوازه، مثل أن يقال في تزويج المرأة نفسها، يعني المستدل يستدل في هذه المسألة على عدم صحة تزويج المرأة نفسها من غير كفء، من غير كفء، زودت نفسها من غير كفء فلا يصح التزويج كما لو زوجت بالبناء للمفعول، أي زوجها وليها له زوج، كما لو زوجها وليها له زوجت من غير كفء، زودت نفسها من غير كفء كما لو زوجت أي زودها وليها منه من غير الكفء فلا يصح. فيقال كون الزوج غير كفء لا أثر له، لا أثر إيه له، لأن النزاع في المسألة واقع فيما لو زوجت من كفء، زوجت من كفء ومن غيره، وحكمهما إيه؟ وحكمهما سواء فلا أثر له. وهو أي القسم الرابع، أي الرابع كالثاني، الثاني هو إيه؟ عدم التأثير في الأصل، عدم التأثير في الأصل، في أنه إبداء علة أي علة أخرى، إبداء علة إيه؟ أخرى. فكل العلة ليست أنه أنها زوجت نفسها من غير كفر، لأن غير الكفء والكفء المسألة مفروضة في الاثنين، فابحثوا عن علة أخرى، في أنه إبداء علة أي علة أخرى غير المذكورة في كلام المستدل في نص المستدل، وهي في هذا المثال تزويج المرأة نفسها، تزويج المرأة إيه؟ بدون نظر إلى كون الزوج كفء أو غير إيه؟ أو غير كفء، لا تزويجها من غير كفء إذ لا أثر فيه للتقييد بغير الكفء، فإنه وإن ناسب البطلان، التزويج من غير كفء يناسب البطلان لكنه غير مضطرد في جميع صور المدعى، وهو أن تزويجها نفسها لا يصح مطلقا. والإطلاق هنا يشمل أربعة أشياء، من كفء ومن غير كفء، لها ولي أو ليس لها إيه؟ ولي. عند فقد الولي أو عند وجود الإيه؟ الولي، هذه تفسير الإطلاق هنا. ونحن قلنا قبل هذا في أكثر من موطن إن الإطلاق يفسر في كل مسألة بحسبه، على حسب الأقسام الموجودة وعلى حسب التفاصيل الموجودة في المسألة. كما لا أثر للتقييد في مثال الثاني اللي هو عدم التأثير في الأصل، القسم الثاني هناك، بكونه بكون المبيع غير مرئي. وإن كان نفي الأثر هنا أي في هذا القسم الرابع بالنسبة إلى الفرع، وثم هناك في الثاني يعني بالنسبة إلى الإيه؟ إلى الأصل. خلاص عودة الضمائر عادت والأمور اتضحت. طيب قال ويرجع هذا القسم الرابع إلى المناقشة في الفرض. يعني في الموضع الذي فرض محلا للنزاع، فأنه لا موجب له، وهو أي الفرض اصطلاحا تخصيص بغير صور النزاع بالحجاج، يعني تخصيص بغير صور النزاع في الحجاج. أخذ بال إن هو ده الفرض ده في علم الجدل، في علم الجدل يكون المسألة المبحوثة ذات صور، فيأتي الجواب على صورة من الصور كلها، يأتي على صورة من الايه؟ من الصور كلها، يأتي الاستدلال على صورة من الصور دون باقي الصور، ده اسمه ايه؟ الفرض. فرض اصطلاحا عند أهل الجدل تكون المسألة المبحوثة ذات صور متعددة، فيستدل المستدل على صورة منها دون الباقي. والباقي الباقي إما أن يقيم الدليل عليه بالقياس، أو يقيم الدليل عليه بأدلة أخرى، ويبقى القياس أو الأدلة الأخرى التي ستكون دليلا على بقية الصور يسمونها البناء. يسمونها إيه؟ البناء. أنا أعيتني هذه المسألة وهذه المصطلحات لأن وقفت عليها في عالم الجدل، في علم الجدل للطوفي، ولكن هي لها قصة طويلة، لكن أنا الآن عشان التسجيل أنا سأضرب مثال للتقريب بعيدا عن قضية التعليل. هنا يقول الشافعي إن إتمام المندوب بعد الشروع فيه لا يجب، إتمام المندوب بعد الشروع فيه لا يجب إتمام المندوب بعد الشروع فيه. طيب هذه المسألة المندوب ده له صور كثيرة ولا صورة واحدة؟ كثيرة. صور كثيرة. ما دليلكم؟ يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قامت الدليل كان على صورة من صور المتعددة، من صور الكثير على صورة واحدة. وبعدين هل يلزم المستدل حينئذ أن يقيم الأدلة على بقية الصور أو لا؟ هذا الشيء. وإذا أقام فيقيم عليها بالقياس أو بغيره، فيقول طب الصلاة بعد الشروع فيها، طب الصدقة بعد الشروع فيها، طب الحج بعد الشروع فيه، فيقيم أدلة لكذا، يقول ويقاس الباقي عليه إلا ما استثنى كالحج. حكاية إقامة الدليل على الصور المتبقية هذا اسمه بناء، اسمه إيه؟ بناء. وإقامة الدليل على صورة من صور جزئي من كلي ده اسمه فرض، اسمه إيه؟ اسمه فرض. وصلت يا شباب؟ هذا المعنى كان كنت قرأته من فترة طويلة حوالي 15 سنة أو أكثر، وبعدين سئلت فيه فنسيته. سئلت فيه من زميل يعني كان معنا وقال أنت وضعت المنهج الفرد والبناء وكذا، كنت أنا مشارك في وضع المنهج. قلت أنا الشكل بس أنا راجع في وضع المنهج ده لكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، هو في واحد من دول. وظهرت أبحث ما اهتدتش. فتن أنا من حوالي في أكثر من أسبوع مني بعشرة أيام أو أقل صليت الفجر وخطر ببالي أدور على كتاب عن الجدل. فنيتي أدور عليه فترة قبل ما لقيته وفتحت وقفت على هذه المسألة. فلما وقفت فرحت جدا وجلست أنظمها ونسيت النوم، لأن أنا نام بعد الفجر شوي، يعني أنا متأخر وأقوم الفجر وبعد كده أصلي الفجر ورايح شوي، فضيعت مني النوم. فأنا يعني إيه لسه فاكر وبقى ومنسجوها الحتة ديت يعني. فهنا بيقول إيه ستة ما تقرأ هنا ويقول لك ويرجع هذا القسم إلى المناقشة في الفرد. يقول لك مناقشة في الفرد ولا في الواجب تفرق إيه؟ يعني الفرد ده مصطلح جدلي، أنت هنا باب القوادح ده باب جدل، باب علم جدل. فالفرد هنا يعني كما ذكرت لك عشان ما نجيش تاني، وهو أي الفرد؟ الفرد هو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاب، فمن حاجة تخصيص بعض دلوقتي فهمنا دلوقتي، لكن قبل كده ايه تخصيص بعض صور النزاع بالحجاب؟ يعني يكون في مسألة فيها كلي يندرج تحته أفراد والمستدل يقيم الدليل على فرد من أفراد على صورة من صور هذا الكلي كالصوم. طبعا هذا المثال ليس في عالم الجدل، بس هو ايه جاني بقى يعني ايه الحقته به يعني. كما فعل في المثال في المثال، يعني هنقول ايه نقول ايه بقى الخصم يقول ايه بقى هنا في المثال ده بقى في المرأة التي زوجت نفسها، يقول اسمعوا إنما أفرضه في التزويج بغير كفر. يفرض المثال في التزويج بغير إيه؟ كفر. وأقيم الدليل عليه خاصة، وأقيم الدليل عليه إيه؟ خاصة. يبقى الخصم خصص دليله ببعض صور النزاع، والمدعى منع تزويجها نفسها مطلقا بكفء وبغير كفء، وليها حاضر أو وليها إيه؟ غير حاضر. فهمتم الربط هنا؟ إذ المدعى فيه منع تزويجها مطلقا يعني مطلقا عن الشرط في القسم الثالث في القول الثالث. قال والاحتجاج على منعه من غير كفء، يعني واحتج على صورة من صور النزاع ولم يحتج على كل صور الايه النزاع. قال والأصح جوازه أي الفرض مطلقا. طبعا في خلاف بين العلماء، هل يصح الفرض؟ هل يصح أن تستدل على بعض صور المسألة فقط وتدع بقية الصور؟ طب هو سيطالبك الخصم ببقية الصور. فهنا يقول الأصح جوازه مطلقا. ليه؟ لأن المستدل قد لا يساعده الدليل على جميع الصور، والإدراك البعض لا يضيع، فمن لا يدرك كله لا يترك كله، يعني فيقيم الدليل بقدر المستطاع، يقيم الدليل بقدر المستطاع، فقد لا يساعده الدليل في كل الصور، أو لا يقدر على دفع الاعتراض في بعضها، فيستفيد بالفرض. خد بالكم كلمة الفرض برضو إقامة الدليل على بعض الإيه؟ فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا، وهو هذا الغرض الصحيح يعني إيه؟ أن يدفع إيراد المعترض عليه بالنقد المقصود الذي هو نقض بعض العلة المركبة. نعم، شرحنا النقد المقصور المرة الماضية، شرحنا النقد المقصور في الكسر في المرة الماضية درس الماضي. ممكن مرة خلاص يدي أن يدفع إيراد المعترض عليه بالنقد المقصور الذي هو نقض بعض العلة المركبة، الذي هو نقض بعض العلة المركبة. وقيل لا يجوز، لا يجوز الفرض، لأن جوازه لا يدفع اعتراض خاص، كأنه يستدل بدليل لا يقوم أصلا، لا يستدل بدليل لا يقوم على حجته على على على دعوة أصلا، لا يقوم على دعوة. وقيل قول ثالث يجوز بشرط بناء غير محل الفرض على محله، كأن يقاس عليه فيقول أقيم الدليل على صورة الصيام، صيام المندوب، وأقيس الباقي عليه، أقول ويقاس الصلاة على الصوم، صائم متطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأقيم على بقية الصور دليلا بالقياس والباقي يقاس. وقيل يجوز بشرط بناء غير محل الفرض على محله ليتم له الاستدلال على كل ما ادعاه، ليتم له الاستدلال على ايه؟ كل ما ادعاه، ويمنع النقد، ويمنع النقد الايه؟ المكسور، يمنع الكسر. قال كان يقاس عليه بجامع بينهما، او يقال يعني اما بالقياس او بشيء اخر، ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها اذ لا قائل بالفرق. يقول ثبت الحكم في بعض الصور كالصيام المندوب فيثبت في الباقي اذ لا قائل بالفرق. وقد قال به الحنفية في المثال، قالوا بالفرق، قالوا ايه؟ قالوا فرقوا بين الكفء وغير الايه؟ الكفء. وقد قال به الحنفية قالوا بالفرق في المثال حيث جوزوا تزويجها نفسها من كفء. يعني كان يقولوا ايه؟ يعني يجوز تزويجها من غير كفء، فيجوز تزويجها من كفء من باب ايه؟ من باب اولى. هذا الله اعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.